بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. كأننا فرغنا من قواعد الصفات أيضا، وعلى هذا فملخصا ذكر الشيخ 7 قواعد في الأسماء، وذكر مثلها في الصفات، 14 قاعدة تقدمت، ثم دخل إلى الباب الثالث وهو قواعد في أدلة الأسماء والصفات. عناوين هذه القواعد باختصار: القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يمكن أن تقرأ التي تثبت بها. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. وفي ثنايا هذه القاعدة ذكر الشيخ مسألة التأويل. القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. وفي هذا الموضع ناقش الشيخ مسألة التفويض. القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. هذه عناوين هذه القواعد الأربعة، فنبدأ بذكر القاعدة الأولى. قال الشيخ رحمه الله: القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أو تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه، وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. وهذا قد يعني أو سيأتي شيء من التفصيل فيه لاحقا إن شاء الله. وفيما مضى من قواعد في الأسماء والصفات، من أن الأسماء توقيفية ومن أن الصفات توقيفية، تقدم استدلال هناك ولماذا يعتمد على الكتاب والسنة، ذكر الشيخ خاصة في قواعد الأسماء ولماذا هي توقيفية، ذكر ما يفيد أو ذكر الدليل الذي نستفيد منه هذه القاعدة، وذلك أن الله أعلم من خلقه، وأن الله جل وعلا كلامه حق وصدق ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكلامه لا يخشى منه جهل ولا تقصير في البيان ولا لبس الحق بالباطل ونحو ذلك من معاني الباطل، وهو مع ذلك محفوظ صانه الله عز وجل من التبديل والتغيير ومن التحريف. والله قد أمر باتباع ما نزل، لذلك كله وجب قبول ما جاء في القرآن. وبالنسبة للسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا، أوتي جوامع الكلم يريد الخير والنصح لأمته فلا يمكن أن يلبس عليهم أو أن يقصر في بيان حقه ولا يمكن أن يقصر في رد باطل ونحو ذلك، مع ما جاء من الأمر بالأخذ بسنته عندئذ وجب الاقتصار على السنة مع كونه عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله جل وعلا. هذه كلها تفيد أنه يقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة. طيب، ولا تنسى أن الله قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وعليه فما نفى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ننفيه، وما أثبت الله ورسوله لله من الصفات أثبتناه. عندئذ قال لك هنالك كلمات لم يرد بخصوصها نفي ولا إثبات، فما الذي تفعله؟ يقول لك بالنسبة لللفظ وجب التوقف فيه. ما معنى التوقف؟ يقول لا تثبت ولا تنفي، لا تثبت ذلك اللفظ ولا تنفي، أوقف. ثم عندئذ لماذا؟ علل، قال لعدم ورود الإثبات والنفي. لماذا قال لا تثبت ولا تنفي؟ قال لعدم ورود ما يفيد النفي والإثبات. طيب وأما المعنى؟ قال فاستفصل، استفصل المعنى، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. سيأتي التمثيل لكن سريعا. يقول لك متكلم مثلا فيما ضربنا من مثل سابقا، إن الله ليس بجسم، إن الله منزه عن الجسمية. قل له هذا اللفظ لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة، لكن ما معنى الجسم عندك؟ إن ذكر المعاني المخلوقة، الأجسام المخلوقة، قل له هذا معنى ننفيه عن الله. ولكنهم أحيانا يفسرون الجسم بأنه ما يشار إليه، وربما قالوا الجسم ما قام بنفسه، قل له هذا المعنى ما الباطل فيه إذا قلناه في الله جل وعلا أنه يشار إليه. طبعا عامة المتكلمين يمنعون الإشارة، لكن لن يرد الجملة الأخرى وهي أن الله قائم بنفسه، ما يستطيع ردها. قل له إذن أتيت بلفظ ربما قصد منه التنفير والتلبيس، نحن أوقفنا اللفظ واستفصلنا عن المعنى، فما كان صحيحا قبل، لكن استغني عنه بعبارة شرعية، وما كان معناه باطلا رددت ذلك المعنى الباطل. هذا ما أراد المصنف رحمه الله. نواصل القراءة. قال الشيخ فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، وهذا واضح مما سبق. ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوهما. ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. لم يذكر الشيخ هنا الأدلة، ولكن كأنه يشير إلى بعض التقسيم. فهو لما ذكر الوجه والعينين واليدين يريد هنا الصفات الخبرية الذاتية، ولما ذكر الكلام والمشيئة والإرادة فيبدو أنه أراد هنا شيئا من الصفات الاختيارية السمعية العقلية، ولما ذكر الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها فهي صفات اختيارية سمعية. لا تثبت بمحض العقل. وذكر الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء، فهذه صفات فعلية خبرية، وكأنه يشير إلى شيء من الأقسام. ثم قال: وما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده. طبعا يا إخوة نترك الاستدلال، لأن هذه المسائل مرت بنا في العقيدة الواسطية أصلا، أدلة هذه المسائل مرت في العقيدة الواسطية. قال الشيخ: مما ورد نفي عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون لهم ثيل أو كفؤ ونحو ذلك، وهذا أيضا أدلته مرت بنا في العقيدة الواسطية. قال بعدما ذكر الأمثلة على الصفات الثبوتية والصفات المنفية، جاء إلى القسم الثالث مما لم يرد بخصوصه نفي ولا إثبات، فقال: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. فلو سأل سائل: هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء، أي عليها وفوقها، أو هو في علوه. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. الشيخ دخل الآن في المعاني، لاحظ نفس اللفظ يقول: لم يرد في الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتا، أوقف اللفظ. وأما معناه فمجمل ويحتمل، فقل له: ماذا تريد؟ لأن الجهة إما أن يراد بها جهة سفل، هذا المعنى باطل. قوله فالأول أي إذا أريد به جهة السفل. قال: لمنافاته العلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. والثاني باطل أيضا. ما الثاني؟ جهة العلو التي تحيط بالله، مع أنها جهة علو لكن وجه بطلانها أنه جعل الله محاطا بشيء. قال: لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. والثالث حق، وهو ما الثالث؟ جهة العلو التي لا تحيط بالله. قال: لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. هذه الأمثلة لكل ما سبق. ثم بعد ذلك شرع الشيخ في ذكر الأدلة الدالة على هذه القاعدة. قال: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. وأظن الزمن انتهى صحيح للإقامة. كم باقي؟ 10 دقائق. طيب، أرجو أن يذكرني الإخوة شيئا. أنا سأحاول قراءة يعني هذه الأدلة مع شيء من التعليق اليسير عليها، لكن أرجو أن تذكروني في الدرس القادم إن شاء الله لمزيد التفصيل في مسألتين في باب الأدلة هنا: الكلام عن خبر الواحد خصوصا والاحتجاج به في العقيدة. هنا الشيخ ذكر الأدلة العامة الدالة على أنه يقتصر على الكتاب والسنة، ثم ذكروني مسألة ثانية وهي ما يدعيه بعضهم من تعارض العقل والنقل، تعارض العقل والنقل، لأنها مسألة لها مساس خطير جدا بمسألة الاعتماد على الأدلة السمعية، ونحن في قاعدة فيها تقرير الاعتماد على الكتاب والسنة في مسألة الأسماء والصفات إثباتا ونفيا. قال الشيخ: فأما السمع مما يدل على هذه القاعدة، وهو أن نثبت ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، وأن ننفي ما جاء نفيه فيهما. قال: فمنهم قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، فأمر باتباعه. قال: وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، فأوجب اتباعه. وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا يوجب الأخذ بكل ما جاء به مما يتعلق بالمسائل الاعتقادية وغيرها. وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، يطاع النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، وطاعته من طاعة الله، ولهذا قال فقد أطاع الله. هذه الآية وما قبلها تفيد وجوب الأخذ بالكتاب والسنة أيضا، بالكتاب والسنة. وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء، أي شيء كان، لأن كلمة شيء نكر في سياق الشرط فتفيد العموم، عندئذ أوجب الله الرد إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والرد إلى الله يكون بالرد إلى كتابه، والرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام منه الرد إلى سنته، الرد إلى سنته. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فجعل الله المنزل على عبده ورسوله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حكما بين الناس، لا عقل فلان ولا فلسفة فلان ولا أهواء فلان وفلان. قال إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. قال الشيخ وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن بما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، الرد إليه عند التنازع يفيد الرد إلى سنته، وإلا لاكتفى بالرد إلى القرآن فقط. والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. إذن الخلاصة الشيخ يقول لك هذه الأدلة التي فيها الأمر بالأخذ بالقرآن هي دالة على الأخذ بالسنة أيضا. وهنا كلمة للشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان في قول الله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال من تبيانه أن يأتي بيانه مفسرا موضحا في القرآن نفسه، أو أن يأتي بيانه بالإحالة إلى السنة، يعني إما يأتي بيانه في القرآن نفسه أو يأتي بيانه في القرآن بالإحالة إلى السنة، بالإحالة إلى السنة. وهذا كلام جيد. إذن فالقرآن تبيان لكل شيء، لأنه ما كان مجملا جاء بيانه في السنة وقد أحالك إليه وأمرك برد التنازع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرك بالأخذ بالمنزل ومما أنزل الله على النبي عليه الصلاة والسلام السنة. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. وهذا يشبه عبارة ابن عبد البر في شرح الموطأ الذي هو التمهيد، قال ما غاب عن العيون فلا يصفه ذو العقول إلا بالوحي، ما غاب عن العيون فلا يصفه ذو العقول إلا بالوحي. وعندئذ لزم الاستدلال بالكتاب والسنة إثباتا ونفيا، وأن نعرف هذا الحق وأن لا نحيد عنه. ومشى على ذلك الأئمة، الإمام أحمد من عباراته لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. فيتجاوز القرآن والحديث. إذن لا تصف الله إلا بما وصف به نفسه، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول لك إياك أن تتعدى وأن تتجاوز القرآن والسنة، اقتصر على ما جاء فيهما، والله من أخذ بهما فهو سعيد. لو سئلت يوم القيامة قيل لك لما قلت بكذا، فقلت يا ربي قلت هذا في كتابك وقاله رسولك صلى الله عليه وسلم، فما أحسنها من حجة. ولكن لو قلت قال فلان، أو سمعت الفيلسوف أو النظار المتكلم يقول كذا وكذا، فهل هذا حجة؟ والله إنما يسألك عما نزل إليك وعما جاءك من الهدى المنزل منه على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار عما يتعلق بهذه القاعدة، وأرجو كما سبق أن تذكرونا في أقرب درس بالمسألتين، مسألة ثبوت أو حجية خبر الواحد خاصة في العقيدة، وثانيا مسألة تعارض العقل مع النقل التي زعمها بعضه المتكلمين. هذا في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.